عليك. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله عليك. الله أكبر. الله الله الله الله الله العظيم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عليك. والله على كل شيء قدير. جل شأنه جل شأنه وتعالى تعليق. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله. صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في إلا تنصروه فقد نصره الله. صلى الله عليه وسلم. إذ